الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب البر والصلة والآداب. ثم بوب رحمه الله: باب رغم أنف من أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر فلم يدخل الجنة قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا شيبان بن فروخ. شيبان بن فروخ فيه ضعف، وكان رمي بالقدر، وقال فيه أبو حاتم قولا فصلا: قال اضطر إليه الناس أخيرا، كما بينا قبل ذلك. هذا دلالة أنه ضعيف، يعني هذا يعني هو حقا فيه ضعف شديد، وأيضا ضعيف في الرواية وضعيف في الرأي. رمي بالقدر، روى له مسلم أو داود والنسائي. قال: حدثنا أبو عوانة. أبو عوانة الوضاح ليشكري، وهو من ثقات النبلاء، من ثقات الأثبات، روى له الجماعة. عن سهيل. سهيل هو سهيل بن أبي صالح، وسلسلة سهيل بن أبي صالح عن إيش؟ عن أبي، عن أبي هريرة، سلسلة. لكن هذه السلسلة عند العلماء سلسلة حسنة وليست صحيحة، لأن سهيل ليس بإيش؟ بتمام الضبط. سهيل ضعيف الضبط، أو كل خفيف الضبط، يهم له أوهام، وأيضا اختلط بآخرة أو تغير بآخرة. روى له المسلم أصحاب السنن الأربعة، روى له البخاري مقرونا وتعليقا، يعني لم يروي له إيش أصالة حتى في الأصول، روى له مقرونا. عن أبيه ذكوان السمان. ذكوان السمان ليش سمان؟ إنه كان يجلب الزيت، لكنه كان ثقة ثبت، روى له جماعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة رضي الله عنه رضاه سيد المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رغم أنف ثم رغم أنف. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنفه ثم رغم أنفه. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنفه ثلاثا، ثم ذكر مثله. نعم، ما زلنا في بر الوالدين، وأن هذه من أصلح الصالحات وأقرب القربات، لا سيما وأن رب الأرض والسماوات قد قرنه بالتوحيد قضية الكون الكبرى. قال الله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال الله جل وعلا في حق الوالدين: وإن جهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. وبينا بأن ابن عمر رضي الله عنه لما رأى الرجل يحمل أمه على ظهره اليمني ويطوف بها، فلنعم اليمن: اللهم ارفع الغم عن اليمن، اللهم ارفع الغم عن اليمن، اللهم ارفع الغم عنها يا رب العالمين، اللهم بحق لا أنت عليك بالحوثيين، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم. نسأل الله أن يرفع الغم على الأمة، ونسأل الله جل في علاه أن يرفع الكرب عن هذه الأمة، وأن يقدمها على الأمم كما بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم، بشر هذه الأمة بالرفعة والسنة إلى يوم الدين إن شاء الله. أقول: فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد عظم شأن الوالدين عندما قال: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. وابن عمر عندما وجد الرجل اليمني يحمل أمه ويطوف، قال ابن عمر: أرأيت يا ابن عمر أكون قد وفيت لها؟ قال: لا، ولا بزفرة من زفرتها، ولا بطلقة من طلقاتها، وهي التي كانت في تتحمل المشقة واللواء في الحمل ثم الرضاع ثم الولادة ثم الرضاع ثم بعد ذلك الاعتناء إلى الكبر. لذلك يقول السلام هنا: رغم أنف. من أدرك أحد أبويه. كمالة الحديث أن السلام كان يعني قال: ورغم أنف مرين أدرك رمضان لم يغفر له، والثالث: رغم أنف مرين ذكرت عنده ولم يصلي صلى الله عليه وسلم. البخيل هو الذي ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ، يعني ألصق أنفه بالتراب، هذا دعاء عليه بالذلة والصغار والإهانة والفقر وأيضا الضعف والمهانة، ونعوذ بالله من الخذلان. وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف من النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن تكون دعاء وإما أن تكون إخبارا. ففي الحالتين هو في خبر، كان هو في خبر ومهلكة تامة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إن كان قد دعا عليه فدعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب، ومن يستجاب له ومن يستجاب له لم يستجاب للنبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان إخبارا فهذا إمعان في الهلاك الذي يصل إلى الإنسان الذي لا يستطيع أن يدرك الجنة بإدراك أحد أبويه، رغم أنف دعا عليه وسلم أو أخبر وسلم أنه سيعيش ذليلا حقيرا. وكم وكم نرى الآن في البيوتات من يقدم زوجه على أبيه وأمه، من يقدم ولده على أبيه وأمه، وليس له ذلك بحال من الأحوال. لما جاءت عائشة رضي الله عنها وأرضاها فقالت يا رسول الله من أحق الناس بالزوج؟ قال أمه، فكل امرأة زوجا لزوج تؤلبه على والديه أو تمنعه من بر والديه فإنها امرأة لا تستحق أن تكون تحته بحال من الأحوال، وإن امرأة ليست ببارة به بحال من الأحوال، وليست معاونة له على الخير بحال من الأحوال، لأنه لا ينجو إلا بالله وهي لا تنجو إلا به. انظر المعادلة، هو لا ينجو إلا بهما، يعني لا ينجو إلا بالله ثم بهما، ولا تنجو هي إلا به. قال النبي سلم في المرأة الشاكية لزوجها، قال النبي سلم انظري أين هو منك، هو جنتك ونارك. فهنا النبي سلم يقول رغم أنف امرئ دعاء عليه أو إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم إذا أدرك أبويه أو أحدهما، لكنه قيد هنا قال عند الكبر، فهل هذه المسألة خاصة بالكبر؟ لا، هذا على الغالب، لأن النبي سلم قال أنهما في وقت الكبر أشد حاجة إلى البر من الصغر، وإلا دار المسنين وغير ذلك أوقع في النفوس مما يرى الإنسان بعدم بعقوق الوالدين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الكبر ليس تخصيصا، بل البر لابد أن يكون في الديمومة في الصغر في الكبر، حتى عند الشيخوخة لابد من بر الوالدين، لا بل بعد الموت. لما جاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن بر الوالدين حتى بعد الموت قال إيش؟ قال الاستغفار لهما، الصلاة عليهما والاستغفار لهما، وإنفاذ وصيتهما، وأيضا وصل من لا تصل إلا بهما، يعني الأرحام بينه وبينهم، وأن تود وأن تصل بر أو تبر بود أبيك أو صديق أبيك، كما كان يفعل عمر ابن عبد الله بن عمر لما ورد الأعرابي وأعطاه العمامة وأعطاه الحمار وأعطاه ما يملك، فلما سألوه عن ذلك قال كان عمر يكرم هذا الرجل. هذا أيضا من باب البر، بل ارتقى بعض العلماء وعممها بعض العلماء على أنه لو قال الوالد للولد طلق امرأتك فمن البر أن يطلق، عملا بحديث عمر بن الخطاب أنه كره امرأة تحت ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكرهها وقال له طلقها، فذهب ابن عمر يستعدي رسول الله على عمر بن الخطاب، قال يا رسول الله تحت امرأة وهي صالحة وإني أحبها، وقال عمر طلقها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم طلق أطع أباك. منظر، ولكن الحق أن هذه المسألة خاصة بابن عمر وعمر، لما؟ لأمور كثيرة. الأمر الأول بأن هذا جاء بإقرار من النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى الأمر فكان وحيا. الأمر الثاني أن عمر رضي الله عنه أرضاه لا يفعل ذلك تشاهيا، عمر بن الخطاب لا يفعل ذلك إلا دينا، لا يقول له طلقها إلا هو يعلم أنها لا تنفعه دينا، عمر لا يفعل ذلك تشاهيا، لا سيما أنه الملهم المحدث. والأمر الثالث بأن ابن عمر رضي الله عنه أرضاه له ما له من المكان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أغضبه ابن عمر وغضب عمر يغضب النبي صلى الله عليه وسلم لغضب عمر، يمكن أن يهلك ابن عمر. فهذه أمور ثلاثة تجعل المسألة خاصة لحادثة ابن عمر. لذلك سعيد المسيب كان فقيها، لما جاءه رجل من التابعين قال أبي يأمرني أن أطلق زوجاتي ونعم الزوجة هي، يعني في الدين والديانة والإصلاح، فقال له سعيد المسيب قال لو كان أبوك مثل عمر ففعل ما فعل ابن عمر، فإن لم يكن فلا، يعني الإجابة لا تطلقها إن كانت بهذه المثابة، لكن لابد أن يرضي والديه قدر ما يستطيع. فقال رغم أنف مرين أو رغم أنفه، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما قال فلم يدخل فيهما الجنة. فلم يدخل فيهما الجنة، هذه أيضا معنى أن النبي صلى يقول بالمنطوق لم يدخل الجنة، إذن سيدخل النار بالمفهوم، وهذه تمسك بها الخوارج على أن فاعل الكبيرة في النار، تمسك بها الخوارج على أن فاعل الكبيرة في النار، قالوا أن عقوق الوالدين في النار، فعقوق الوالدين من الكبائر، إذن فهو في النار، وفي النار يعني خالدا مخلدا فيها، وعلى أن الكبيرة يكفر بها صاحبها، لا سيما أنه قد جاءت الروايات مصرحة بدخول النار لمن لم يبر بوالديه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قطع رحم، هذا عموما فما بالك بالوالدين، قال لا يدخل الجنة قطع رحم. وأيضا في بعض الروايات قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، يعني ما أدري هل فيها لا يكلمهم أم لا، لكن هي تكون مصاحبة في أكثر الروايات، ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، قال منهم العاق لوالديه، قال منهم العاقل الوالدين لا ينظر الله إليه نظر الرحمة يوم القيامة، لا ينظر الله إليه يوم القيامة. وأيضا في رواية ثلاثة لا يدخلون الجنة، وذكر منها أيضا العاقل. في الأولى ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، قال العاقل والديه والديوث والمرأة الرجلة. العاقل والديه والديوث الذي يرضى على أهل بيته الخبث، العاق والديوث والمرأة الرجلة، المرأة المتشبهة بالرجال. وثلاثة لا يدخلون الجنة كررها، قال العاقل والديه والمنان في عطائه ومدمن الخمر، ومدمن الخمر. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل الجنة إذن يدخل النار، فقالوا هذه كبيرة. وبعضهم أيضا كما قلنا بالتأويل الذي سردناه كثيرا أنه قال على ظاهره بشرط أن يكون فعل ذلك استحلالا. قلنا لو استحل فعل، عفوا استحل فعل أو لم يفعل فهو في النار، هذا الراجح الصحيح. لكن الصحيح الراجح أن نقول بأن هذا كفر دون كفر، وأن هذه كبير معصية، ظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. عقوق الوالدين كبيرة من الكبائر، لكنها ليست كفرة، لكنها ليست كفرة. والتوحيد يمنعه من الخلود في النيران، التوحيد يمنعه من الخلود في النار، فأقصاها هو في المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له أدخله الجنة من أول وهلة، أو عذبه ليطهره سبحانه جل في علاه ثم أدخله بعد ذلك الجنة. الحديث بعده قال تكملة الحديث قال ورغم أنف امرئ ذكرت عنده ثم فلم يصلي علي، أو قال جبريل ذكرت أنت يا نبي الله ذكرت عنده فلم يصلي علي. والصلاة على المسلم من أفضل الطاعات بل من أفضل الأذكار. صلاة المسلم لما جاء أبي يقول أجعل لك ربع صلاتي، قال أفعل، قال شطر صلاتي، قال أجعل لك صلاتي كلها. فقال له المسلم إذن تكفى همك ويغفر إيش ذنبك، يغفر ذنبك أنت لو أكسرت من صلى الله عليه وسلم تفريج الكربات منوطة بالصلوات على النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، بل استجابة الدعوات منوطة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يدعو فلم يتكلم بالثناء على الله ولا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي عجل هذا، تعجل لا يأخذ بأسباب استجابة الدعاء. لذلك علي بن أبي طالب جاء منقوفا مرفوعا، الدعاء مرون معلق بين السماء والأرض بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الطاعات. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل بشره أن من صلى عليك من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشرة. وأسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. الفوائد المستنبطة طبعا الثالثة من أدرك رمضان ولم يصلي ولم يغفر له، على أن رمضان مغفرة للذنوب، لأن الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم من قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. طيب الفوائد المستنبطة، دعاء النبي على العاق ضابط نضبط به أكمله الكبيرة. يبقى هذا ضابط مستجد هو الآن ليش للكبير، أنا لو وجدنا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ضابط من ضابط الكبير. إذا وجدت الفعل فيه الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم فهو كبير من الكبائر، ولا يدخل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا أشبع الله بطنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا قال فجعلها إيه رحمة لأنه لا يستحق ذلك. فضل بر الوالدين، مكانة كبر السن في هذه الشريعة الغراء، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. سيدنا إبراهيم لما قال لابني غير عتبة بيتك، خلاص هذا الأب قال ذلك، هذا نبي، والنبي لما رأى أنه يذبحه قال يا أبا تفعل ما تؤمر، لأنه لا يتحرك إلا بوحي. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.